رزقه. ومن أسباب زيادة الرزق قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يعني لهو هياخد من رزقك، لهو هياخد من رزقك، ولا هو سبب في نقصان الرزق، بل هو سبب في زيادة الرزق. المخرج رضي عني بيقول لي لسه 10 دقائق. ربنا يرضى عنك يا أستاذ محمد. من أسباب أيضا زيادة الرزق الرضا والقناعة. والله يا أخوانا ما الغنى بكثرة المال ولا بكثرة الأملاك، والله العظيم في ناس تملك ملايين وفقيرة، قلوبها فقيرة، نفوسها فقيرة. الغنى غنى القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. تلاقي واحد مسكين بيقضي بقية عشاه نوم ويقول لك: الحمد لله، يا نعمة. طول يابا نعمة، ده انت قايم جعان. يقول لك: رضا. واقل من كده ورضا، ده في ناس مش لاقياها. ده الغني، ده الملك. ليس الغنى عن كثرة العرض، وانما الغنى غنى النفس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ده الفالح. قد أفلح من أسلم، الحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام. قد أفلح من أسلم، وقد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، خلاص فلح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ارضى بما قسمه الله لك، ها؟ تكن إيه؟ أغنى الناس. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. قال النبي: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هذا من كلام علي رضي الله عنه وليس من كلام النبي. من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أما النبي فقد قال في الحديث الصحيح: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون الوادي اثنان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال رسول الله في الحديث الصحيح: من أصبح معافا في بدنه، آمن في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللي يصبح منكم يا مسلمين ما بيشتكيش، صحته سليمة وعنده أكل يكفيه النهاردة بس، وعيش في أمان في سربه في صربه بين أولاده وفي طريقه، هذا ملك. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فارضى واشكر يزيدك الله من فضله، ولا تكن كهؤلاء الذين يجمعون ويجمعون ويمنعون ويمنعون وأبدا أبدا لا يشبعون. لا، قال رسول الله: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. النبي يقول: يا رب خيب عبد الجنيه اللي باع نفسه للدورال للدولار والدرهم والريال واليورو. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ثم قال في آخر الحديث: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. رب لما حتى شوكة تخش في إيده أو رجله ما يلاقي حد يساعده، ما يجدش حد يعينه، نعوذ بالله من الخذلان. أنا عايز بس أختم بحاجة إحنا مش عارفينها أو مش واخدين بالنا منها. يا أخوانا، في حاجة اسمها الرزق وحاجة اسمها العطاء. ركز معايا يا أستاذ محمد، في حاجة اسمها الرزق وحاجة اسمها العطاء. هل هناك فارق بين الرزق والعطاء؟ طبعا. العطاء هو ما تملكه، عندي 10 مليون جنيه وعندي فيلتين في اكتوبر وفيلتين في العبور واصرف مارينا وعندي، هذا هو العطاء. رزقك في عطائك هو ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. فقد يوسع ربنا عليك في العطاء، عندك ملايين، ويضيق عليك في الرزق. ممنوع تأكل لحمة، ممنوع تأكل حلويات، ممنوع تشرب عصير، ممنوع ممنوع، انت مسكين يا ابني، ماذا فعلت لك الملايين؟ ده انت رزقك ضيق جدا. احد الرؤساء كان بياكل جبنة قريش، هو ملك بلد. احد المطربين المشاهير، العندليب الاسمر يا سيدي هتروح بعيد ليه؟ كان يا ولده يأكل جبن قريش ويعزم الناس قدام المائدة فيها وفيها، أو كل جمعة أو جمعتين ربع صدر فرخة يتهري سليق وغالية، ممنوع عنده بس محروم. يبقى العطاء ممكن ربنا يوسع عليك فيه ويضيق عليك في الرزق، وممكن ربنا يوسع عليك في يضيق عليك في العطاء ويوسع عليك في الرزق. إزاي؟ عمك محمد أبو سويلم شغال أجير، بيروح يعزق ويقلع في غط الناس بالأجرة، أجرته كان في اليوم 30 جنيه مثلا 50 جنيه مثلا، وعنده 6 عيال وأمهم، ياخد 50 ولا خد يا أم محمد هاتي أكلة حلوة للعيال، تجيب له يدوب فرخة كيلو ولا حاجة، وتملى حلتين كبار مية وتعمل مرقة قد كده، وتجيب ببقية الفلوس عيش ناشف كده وتعمل فتة، ويلم ال7 عيال حواليه ويأكلوا ويشبعوا، وبعدين أبوك محمد أبو سويلم يقلب القلة كده تزغرط في إيديه يشرب، وبعد ما يشرب يتوجه كده ناحية القبلة وروح فقعك واحدة كده تكريعة يهز الأوضة ويقولك صحة. طب ده عطاء ضيق بس رزقه واسع، انتفع بكل العطاء. يا عباد الله، من أسباب الرزق الاستغفار، من أسباب الرزق التوكل على الله، من أسباب الرزق تقوى الله عز وجل، من أسباب الرزق الإنفاق في سبيل الله، من أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة، من أسباب الرزق الزواج والإنجاب، من أسباب الرزق إدخال السرور على المسلمين، الإحسان على الضعفاء. قال النبي: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. أخيرا الرضا والقناعة، أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوب أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. أستاذ محمد المخرج بيكون نرجو الدعاء يعني لأهله لزوجته، اللهم أعطيها ما تتمنى وأنزل عليها رحماتك وأتمم عليها كل خير يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وكفر سيئاتنا ويمنا كتابنا وثقل بالخير ميزاننا واحشرنا تحت لواء نبينا واسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعل مصرنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين يا رب، اجعل مصر خير البلاد واجعل شعبها خير العباد. اللهم اهدي رئيسنا للعمل بقرآنك وبسنة رسولك. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم من أراد بمصر الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بها الشر فرد كيده في نحره برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضال.